بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المتصلة للإمام أبي بكر محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الوراق، قال: حدثني أبي رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور، عن أبي قازعة، عن أبي الخليل، عن أبي حرملة، عن أبي قتادة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: صوم يوم عرفة يعدل سنة والتي تليها، وصوم يوم عاشوراء يعدل سنة. حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاش، قال: حدثنا بشمر، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سمعت عطاء أن يحدث عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، ويوم عاشوراء ويوم عاشوراء أو يوم عاشوراء يكفر سنة يكفر عنه سنة. حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاش، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته بعباده عشية عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم النحوي، قال: حدثنا محمد بن عثمان الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز ابن بكار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني دلهم بن صالح عن أبي إسحاق عن مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة فقال: اسقوني. قالت عائشة: لا تسقيه عسلا، وما أنت يا مسروق صائم؟ قال: لا، أخاف أن يكون يوم أضحى. فقالت عائشة: ليس كذلك، يوم عرفة يوم يعرف يوم يعرف الإمام. يوم عرفة يوم يعرف الإمام، والنحر يوم ينحر أو ينحر الإمام. أو ما سمعت يا مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدله بصوم 1000 يوم؟ اقرأ بعمي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد سنة 1300، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم عرفة غفر له سنة، غفر له سنة أمامه وسنة. حدثني يحيى قال: حدثني أبو الفضل أحمد ملاعب بن حيان المخرمي، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا عزرة بن قيس، قال: حدثتني أم الفيض، قالت: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال هؤلاء الـ10 كلمات ليلة عرفة 1000 مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إلا قطيعة رحم أو مأثم: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موقعه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في السماء رزقه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا منجى منه إلا إليه. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عشية عرفة. حدثني أبي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور بن سيان الرمادي، وعبد الملك بن محمد الرقاشي، ومعاذ بن المثنى بن معاذ بن محمد بن يعقوب بن ثورة التميمي أبو عبد الله، واللفظ لعبد الملك بن محمد. قالوا: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي، قال: حدثني ابن لكنانة بن عباس بن برداس عن أبيه عن جديه أنه رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة لأمته، فألح فناداه ربه عز وجل: إني قد غفرت لهم إلا المظالم التي بينهم، فدعاه فلم يجبه تلك العشية. فلما كان غداة مزدلفة دعاه فأجابه: إني قد تحملت ظلماتهم فيما بينهم. قال: ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فقيل: يا رسول الله، تبسمت في ساعة لم تكن تبتسم فيها. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي أحط التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور. حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا زيد بن هارون، قال: أخبرنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قال: قلنا فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قلنا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة في الصوف حسنة. حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا ناتل بن نجيح نعم قال حدثنا نائل بن نجيح قال حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح غداة عرفة أقبل به فقال: على مكانكم، فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلامه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد أجزت السامعين بالبيت عني بشرطه المعتبر.